Oh, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا أولئك الذين حق عليهم الفضل أولئك الذين حق عليهم الفضل في أمم قد من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين لكل درجات مما وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم يعرض الذين كفروا على النار أأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذبتان ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إذا بلغت التراقي والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى نطفة من مني يمنى نطفة من مني يمنى ثم كان علقة أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر أيحسب للإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا Thank you. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين اقرا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك

يا راجل بس حالك برد يا شيخ ما لهاش إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم